أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن آل الأمر إليه. في الحقيقة رسائل كثيرة، أجرى منها كمان الأخ هذا اللي في موقع من في موقع حجر الثقافي، أحد الإخوان اللي قال: مع احترامي وتقديري للسيد حسن نصر الله الذي يبدو أنه أشار لموضوع المناظرات في السنة والشيعة، وقال: إلا أنني أجد تناقضا، هل المناظرة حرام أم تلفزيون المستقلة حرام؟ مناظرات بالبالتولك على مواقع الإنترنت وعلى المنتديات جميعها كل هذا حلال وتدعو للوحدة، وتلفزيون المستقلة يدعو الفرقة بطريق السؤال تعجب. نسمع لم نسمع عالم سني أو فرد سني واحد تكلم، رغم أن من يتكلمون هم وهابية، أليس أن صمتهم هذا تأييد الخفاء لإسقاط الشيعة؟ السيد نصر الله حفظه الله لفت انتباه الأمة من من كان ومن لم يكن يرى للمستقلة والنظر لما يجري، لأن كل ممنوع مرغوب. ما الفرق بين ما يجري قال بالمستقلة وإيران من مؤتمر تقريب المذاهب؟ لا نجد فرقا، لأن ما يجري من مؤتمرات تجري على خجل لأناس معينين، والأمة لا تستفيد من ذلك ولا تعرف شيئا عن ذلك. وللتبسيط، علماء السنة اليوم الصامتون هو أكبر دليل على تقاسم عما يجري، إذن ما فائدة التقرب والتقارب؟ كذلك ينصب في خانة السيد حسن وتلفزيون منار الذي للأسف الشديد من أجل بدعة الوحدة صمت عن عقائد أهل البيت وتبيانها للعالم، وهذا هل يعني أن نصمت من أجل الوحدة؟ للسيد وجهة نظر ربما نحترمها أو شيء، لكن ليس فينا من هو معصوم ولكل رأيه. أعزائي المشاهدين، صراحة الفكسات كثيرة، أنا اليوم كله قاعد بقرأ وتابع، وإن شاء الله تجدوا أثرها في الحوار وفي المناظرة لحد ما نتفق مع المتناظرين على حصتكم في النقاش وعلى الوقت اللي نفتح فيه التليفونات لكم. خلينا نرحب توا بالضيوف مرة تانية. من على يميني هنا الدكتور أبو الزهراء عبد الحميد النجدي، أستاذ جامعة العلوم الإسلامية في لندن، وإلى يمينه هو بالجبة الحمراء البني بدل الجبة الجري اللي عندي الدكتور محمد التجاني السماوي، صاحب كتاب ثم اهتديت، وصاحب 10 كتب. ما لا أشهرها، هذا أشهرها بالإضافة إلى 9 كتب أخرى. أيوة، لست بكثرة الكتب، إنما بما في الكتب. بما في الكتب. طيب، ناظره ويناظره من الجهة على اليسار، اليساريين اليوم اللي هنا، الشيخ عثمان الخميس من طلاب العلم في الكويت، من المختصين في المناظرة بين السنة والشيعة، والشيخ الدكتور صاحب كتاب كشف الجاني في ضلالات التجاني. طيب، صاحب كتاب كشف الجاني في ضلالات التجاني، وإلى يساره الدكتور أبو المنتصر البلوشي. البارح أعزائي المشاهدين، أنت لو تسمح لي قبل أن أنا أجيب الموضوع، بس قبل أن تدخل الموضوع عندي مداخلة بسيطة. لا لحظة بس، أول حاجة فاكس ورد لي. لحظة بس أول حاجة، نحن البارح السمر أثر في المناظرة خلاها ماشية في الحجج. عايز أعرض عليكم الدجلة التونسية لي مرة ثانية. التونسية كالعادة، الدجلة التونسية لأعزائي المشاهدين. يا حرام عليك، انت مسلم، انت كمسلم تشرب ماء اليسار وتاكل اليسار، الشيطان ياكل باليسار وانت من اطباء الشيطان. الشيطان ليش تاكل باليسار؟ اسكت يا شيطان، انا اكل باليمين هكذا. الدعوه سهل، خليك من الدعايات. اشهدوا اشهدوا رجل يدعي الاسلام وياكل باليسار ويأكل باليسار ولا يفرق بين اليمين واليسار. انا شربت لا على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، انت عارف اخذت النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ياكل باليسار وليس باليمين. هذا بدايه خطره يا بلوش، هذا بدايه خطره يا بلوش. فقط لحظه بس، نعم. تعرف انا اخذت المسلم يا بلوش، المسلم لما ينبهوه بالحق يتبع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكم حاله المؤمن. هو لحظه بالله، هو يقول الشيعة هم اهل السنه، هل الشيعة يقرون به؟ هو ليس بالشيعي ولا بالسني، انما هو زنديق لا يقر لا بالشيعي ولا بالسنه. لماذا انا انبهه بالحديث المتفق عليه بين السنه والشيعه؟ لماذا ينبغي هل دليله يوافقه؟ الحكمة ضالة المؤمن. ايوه، خلينا نروح الموضوع. رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انت عارف ايش اخذت مني الان؟ نعم، بس حبيت اقول لك تمر، هذا ما حضرت امبارح، هذا تمر تونسي جميل من اجود انواع التمور. مشهور؟ ايه مشهور، دجلة. دجلة لذا نحن نستغرب على تونس اوجد مثل هذا، تمره جيد وهو ياكل باليسار، نستغرب على ذلك. اولا انا ما كل ما في مصر اخذت بهذه يد ونقلتها الى شربت بالامس باليسار، شربت بالامس باليسار، هو ما كانش موجود بالامس. لا مش بصورتك، اعترف الحق احسن لك. انت بالبدايه كنت مطلوب ان تعرف الحق انت انت بالبدايه لما نبهتك الى خطا على كل حال فيما يتعلق بهذا الفحص وببعض الاخوه باختصاص المشاهدين الاعزاء انا اريد اخاطب اليوم المشاهدين الاعزاء الشيعة بالذات لا لا لا لا نسمح بذلك اخاطبهم بعده كلمات الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين بالحق وانزل معه الكتاب بالحق يحكم بين الناس في ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءه هذا الله الذين امنوا ليست محاوره انا اقول لك انا عاوز كلمه مختصره كلمه مختصره نعم كلمه مختصره بدون مقدمات انا اريد من المشاهدين الاعزاء الشيعة اولا يفتح قلبي لي اترك التعصب الطائفي والمذهبي واللغوي خليه قلبي نريد يفتح قلبي نحن اسكت اسكت انت اسكت نحن نريد تقول يفتح قلبي نريد اصلاح الدين واصلاح المذهب من شر المتاجرين بالدين وهم أريد هذا الإصلاح وهذا الطريق خليك من الأخير وهذا الطريق ليس ببدء من المصلحين إنما سلكها في حتى في هذا القرن من كبار مصلح الشيعة أما مشكلة الشيعة أن علماء الدين كحزب سياسي غيروا هذا المذهب وتاجروا بالمذهب وإلا التشيع ليس هذا ولذا هم يتاجرون نحن الوهابية ونحن نتقرب إلى الله تعالى بحب أهل البيت أنتم تتقربون على أهل البيت ولو كنت في أحد الإمامات ويدعون على أهل البيت ولو كنت في أحد الإمامات لكنت معه ضد معاوية مثلا ولكن الآن قامت دولة على أساس هذا المذهب أنا في بداية الثورة تجربتي يشبه تجربة محمد مظهر الله رحمه الله كنت مع ثورة خميني لما كان في نجف راسلته خامنئي يعرفني جاء بيتي غابت بيته قادة الثورة يعرفونني جيدا إذن لست نكرة بل في بيئتي أنا من أشرف القوم وأعوذ بالله من هذه الكلمة نعم في بيئتي كل الناس يعرفونني وأهلي ولنا مدرسة دينية وحوزة علمية كما يسمونه في إيران وعلى كل حال إذن في إيران أنا لست نكرة وهنا أنا أقول قادة الثورة بعدما انحرفوا من الخط المعلن عنها وبعدما هاجروا بالتشيع أنا أريد أرجي أشياء إلى ما يرجه الشيعة المصلحون هذا الشيعي انا والله عشت كل مره هذا انت جاهل هذا الرجل حفيد امام الرضا حفيد امام الرضا 30 اسمع يطلع حفيد امام الرضا آية الله ابو محمد البرقعي صاحب كتاب قصص الكلام هو مصلح في المذهب وهو الذي كان زميل الخميني وعلى مرجية منه واخر ورجل اخر دراسة في نصوص الإمامة ترجمة العربية من الخميني هذا من المصلحين هناك عشرات من المصلحين في إيران من التشيع نحن آخرهم آخرهم أغجري نحن أغجري نحن لا زال أغجري هو الذي الخميني هو الذي لن نقتل إذن نحن نريد ونريد إنقاذ المذهب من شر هؤلاء المتاجرين بالدين هذا واحد ثانيا الوحدة الإسلامية نحن ندعو بها ولكن ليس الوحدة فاعتصموا بحبل الله جميعا ليس يتاجرون بالوحدة الوحدة لا تقام الوحدة الإسلامية لا تقام بجماعة أهل السنة أعوذ بالله شيخ المشايخ السنة أعوذ بالله أنت جاهل شو عرفت نعم كذاب لا يشهد الله على ذلك مزار شريف أنتم قتلتوا 30,000 شيعة في مزار شريف هذا كذب هذا كذب هذا يصح أن نعرفها تحرف تعرفها نعرفها هو الله على كاذب لا ما نحلبش هنا كاذب ولا تطاع كل حلاق إذا سام بنبيل مشكلتنا مع المؤسسة الرسمية وليس ما تشيء مع عامة الناس مع عامة الناس ليس ما أي مشكلة يا دهال الراسمي نحن نريد نخرجه هو قد نخرجه من ما هو فيه حنا نقول له عنده 10 دقائق الآن ما تكلموا على وصلت بعد البحث بعد الدراسة ولكن هؤلاء الجهال اللي أمامي أنت جاهل خلال النقاش ولذا كل من وجه إليهم أسئلة يتهربون أنت عزم الباهلين ليلتين لم أكن هنا أنت صاحب الباهلين كل من تهم لك التوحي إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير صوتك صوت حمير طيب أنت أنت أنت أنت نفسك كلب انت سميت نفسك كلب اهل البيت. انت جيبوا لنا نفس معايا اهل البيت، جيبوا لنا قضايا اهل البيت. ولكن لا اكون حمارا يحمل وفاعيه السيد، حمارا يحمل السيد العجري من عقلائهم كان هنا وكان رضى عليه. نحن نريد من أقلاء القوم، ليس من هؤلاء الزنادقة الذين يفعلون ما يفعلون. نحن ولذلك أين علماء الشيعة؟ أين علماء الشيعة؟ نساهم بالإنترنت بدأ يبكين، بدأ يبكين على تحديد المي ومع النار، بدأ زناية كورانية ما تمشي، وإن كانت كورانية تهر مستقلة أيضا، تهر مستقلة بما تأخذ فلوس ومثل غيرها. أنتم ما عندكم إلا الافتراءات على كل حال. على الشديد من المناظرين بما وصلت إلى أن هذه الأفكار لا تمثل التشيع الصحيح الذي كان عليه أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، إنما الغلاة الباطنية خرفوا المذهب وسيطروا على المذهب. لا نقول الله على الغلاة، إذا نحن نقول اليوم هؤلاء على المواطن غلاة، هؤلاء غلاة. نحن ضد النواصب وضد الخوارج وضد الروافض ونعتبر الكتاب والسنة والشيعة الأولى كلهم كانوا من أتباع الرسول وكلهم من أهل السنة والجماعة، ولكن هؤلاء يتاجرون بالدين. ثم كلمة بسيطة، لا يتهموننا بأننا لسنا أهل السنة والنواصب. حتى في اتهامهم هذا انظروا اليهود لما كل من ينتقد شارون، كل من ينتقد شارون يقولوا له ضد سامية، كل من ينتقد بني إسرائيل يقول ضد سامية. هؤلاء حتى في اتهامهم للمسلمين اتبعوا نهج اليهود. نحن لسنا نواصب. أنت اليهودي، أنت نعفل، أنت نعفل. لا يهود على يدين، لا خرام، لا حجكم على يدين، لا خرام. هذا كلمة إلى عامة الشيعة، فرق بين عامة الشيعة وبين علمائهم. نحن نريد عامة الشيعة ينتبهوا لهذه النقطة. يا أخوان، يا أخوان، أول حاجة أنا أنتقد الآراء، الآراء التي تطرح هنا. طيب. ما لي أداوة مع أي واحد من الأشخاص. أنت معلش نعم. معلش أداوة مع الشيعة. أبداً. ما لي أداوة مع أي شخص. حتى هؤلاء الجهال أنا ما عندي أداوة معهم. أنت الجهل. أنا أناقش آراء. أنت الجهل. لو كنت عالم لا أخشني بعلم. لا أقول تعالى ما لك تقول جاهل. أنت جاهل كفر. أنت جاهل. أنت جاهل. يا خام. أنا أتحداهم أن يأتوا بالرأي الواحد مما يقولون استرد الصحيح ولا يقول الجويني أن الباطنية استغلوا هذا المذهب، جالس تشيوس سلما لوصول الأهدافهم. أنا برأي التشيع مظلوم، أنا برأي التشيع مظلوم، وسلميه هؤلاء حكامهم وعلمائهم. طيب الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد الوعد آله يطلع فيك إن شاء الله دقك. وما قاتلت أني كنت أقتصر، ولكن قاتلني هذا، وانا اتحداه يدخل داخل الموضوع باذن الله تعالى. يدخل اصل الموضوع بعد ما يتكلم هو ويسمع من الكلام يقول للناس يحكم على الناس. لماذا ما تتكلم؟ هو يتكلم على لماذا ما تتكلم؟ انا بارح صور ان اركب على صوت الاغاني. انت ما بارح انا ما تتكلم معك حاضر. انا قاطعه، انا علي قاطعه. لذلك قهرتك حتى جئت الليله. لا لا لا يا صاحب قهرني، قهرتك يا منور قهرني. انا صرت خاخام. يا اقهرني، انا اشكره لو تقهرني، اشكره لو يدخل اصل الموضوع وينبه اخطائي، اشكره على ذلك. بس يدخل الموضوع بس. سامحني اصل الموضوع لحظه بس اسمعني بس بالله تعالى معروف اسكت شوي. اما اصل الموضوع فقد بدانا نقاشه امس، وقد جاءتني رساله من احد يدعي انه يمثل اهل السنه، رساله قبيحه لا ينبغي، سيئه في لهجتها وفيها تهديد. هذا التهديد لا يخيفني ولا يخيف المستقلة. وهو الأخ غاضب أننا ألزمنا الشيخ عثمان الخميس أن يرد على الحجة بالحجة. إن كان يغضبه هذا أقول له لديك جهاز التحكم، غير تفرج على أي قناة تانية. أما تهديداتك هذه فأصرفها لنفسك ووفر كلامك السيء، لأنه مخالف لأدب صاحب السنة ما الذي تدعي الانتساب إليه. ونحن نتبرع. ومهما كانت هذه تهديداتك، حتى أنا هنا قلت هؤلاء إخوتي وهؤلاء إخوتي، هؤلاء ضيوف، هذا ضيوف المستقلة، ضيوف المستقلة، إحنا نستضيف الناس من كل ملة ومذهب. بارك الله فيك. فأنا هنا محايد أدير الحوار بينهم. لذلك أقول مرة أخرى للإخوان اللي يضغطوا علينا بأساليب مختلفة حتى نمشي على هواهم في أمر يروق لهم، لا، نحن هوانا هو هوا البرنامج، أن يكون فيه فرصة متعادلة متكافئة للأطراف لعرض حججهم. ومرة أخرى نقول الغرض العلم، نحن ما عندناش هدف سياسي ولا هدف ديني، نحن هدف علمي، أن الناس يعرفوا حجج الأخوين هنا وحجج الأخوين هنا، والأمر لكم، لا نقول لكم امشوا يمين ولا يسار، لا سنة ولا شيعة، اختاروا على ما يرضيكم. حاجة ثانية نقولها لك مرة أخرى، أخ البلوشي والأخ تكلمتوا الآن ذكرتم في السياق الحرارة دي، تحدثتم عن أناس هم إخوانا لكم في الخلق، سماهم القرآن الكريم بأهل الكتاب، كانوا في معرض ذم بعضكم يهودي مش يهودي، اليهود لحظة أغلب الظن المهندس اللي صنع الجهاز اللي نبث به على الهواء عشان يوصل بثنا الآن لعمان يهودي. يقول أنا أقول لك بس يعني، فاليهودية ليست سبة عشان واحد من هنا. أنا ما قلت ليهود، هو يقول ليهود. أنا أقول حبس، أنا أقول أراك خالي. أنا أقول لك، أقول هذا. شوف أقول لك حاجة. أراك. شوف أقول لك حاجة. الطيارة اللي جابها الشيخ عثمان الخميس من الكويت إلى لندن، أغلب الظن يكون صنعها مهندسين. ما صاروا يهود هذين. مظبوط. نحن هنا قائمة عملنا الاحترام كل الأديان وكل الناس وعدم التجريح، بعدين خاصة ديانة سيدنا موسى عليه السلام. وما أدرك سيدنا محمد أخليكم من أرجو من السادة المتناظرين جميعا عشان من فوق بقش في المجادلة أنه لا نتعرض بمعرض ذم لأي ملة غير ملة غير مسلمة، يعني لنا غير مسلمة كان يهود ولا نصارى ولا هندوس ولا بوذيين، نحن نناقش في نقاش علمي تماما قبل. طيب تمام، هذا أصل الحوار. الآن أريد أن أسألكم، ما تسألنا؟ إيه عندي لك مقترح. لحظة بس إحنا امبارح مباهلة، ما نتكلم إيش المباهلة اللي بدنا بهال البارح. طيب لحظة بس، أنتم الآن تريدون أن نبدأ بالمباهلة؟ لا طبعا لا نبدأ بأي شيء غير المباهلة. هذه المباهلة نشوف. لا أنا أقول لك بس لحظة بس، حخليك تذكر السادة المشاهدين بالمباهلة. والحاجة الثانية عايزك تفكر فيها أنت والإخوان، أنه أمس في مقتضيات النقاش وصلنا إلى أنا رأي صيغة معقولة جدا، وهي التعرض للأدلة دليلا دليلا، ونستفيد من تجربة الأمس عشان ناخذ كل دليل نسمع فيه الرأيين حتى لا نعود إليه. عرضت عدة آيات كنا نعيد عليها واحدة معقول. ثم نمضي بعد كل آية كل دليل ناخذ وناخذ فيه الرأيين في نفس الوقت حتى لا نعود إليه. هكذا نمشي الناس يستفيدوا وأن يستفيدوا الناس يتعلموا يصبر معنا ويتعلموا رأي الآية القرآنية كيف تفهمها وكيف يفهمها الأخوان. طيب الآن قبل ما نبدأ في هذه الصيغة أريد نسمع منك، أنت عاوز تطلع على الإخوان إنه المباهلة الآن تقترحها عشان بس نشوف رأيهم فيها. المباهلة هذا نص مباهلة. أنت تذكر اللي ما شافش معنا البارحة يعني شنو المباهلة على إيش؟ أحيقول لك واحد يشرح لك أنا كذا قلت. نحن ندعي بل هي عقيدتنا وندين الله تعالى بها أن الله تبارك وتعالى الذي بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين نصب عليا وأولاده المعصومين الأحد عشر من بعده أئمة لهذه الأمة، وهم يقولون أن علي بن أبي طالب وأولاده ليس أئمة لهذه الأمة، الله لم ينصبهم، الأمر بالشورى، ونحن نقول الأمر الله نصب هؤلاء الأئمة والرسول بلغ. هذا محل الخلاف هل الذي يدور وكل هذه القضية، فهم يقولون هذا اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم إن كنت جحدت حقا وادعيت باطلا فأنزل علي حسبانا من السماء أو عذابا أليم. بعدين يقولون اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم إن كان فلان يذكر علينا جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليم. هذا النص اللي جاءنا من آية الله العظمى الشيخ العارف محمد تقي البهجل دام ظله العالي. فهذا الكلام ندعو الله أن ينزل العذاب على الباطل المدعي الباطل إما نحن أو أنتم. أنتم تطلبون المباهلة؟ نعم نحن نطلب المباهلة ووافق الشيخ إلى غد. عندي مشكلة. أنت موافق على المباهلة؟ أنت موافق على المباهلة؟ أنا موافق، ولكن قبل أن أقول موافقا مخالف اللي هي الرأي اللي لم أكن فيها. أيوه. انظروا كتاب ابن كثير وليس ابن قصير كما أنت قرأت، هو ابن كثير تفسير ابن كثير، يقول لما جاء نزلت هذه الآية اللي تتعلق بالمباهلة إنما اقرأه أنت بنفسك حتى مسلمين يسمعوا. إن ذلك هذه الآية إن مثل عيسى عند الله. نقرأ الآية يعني الآية معروفة الآية معروفة هذه الآية. لكن الرب جل جلاله هو الآية بس فقط الآية. ثم قال تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاد الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أي نحضرهم في حال المباهلة ثم نبتهل أي نلتعب فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا أو منكم. ومن الذي جاء المباهلة بعده هنا الخط داخل القوس. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. طيب أتني يا حسن بس هذا لا لا من أشرحها لا من أشرحها لا لا لا لا لا اسمعني لا ما تسمعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يقول أمرهم إليه وهم يذكر أسمعهم. إذا قصة طويلة لا مش طويلة عتيقة من هم اللي نزعهم رسول الله المبالة. ليش قصة طويلة أخذ التطر في الوقت لا مش التطر في الوقت أصلا في الوقت الحج أنت ما تتحمل هذا أريد أقول لماذا المراهب لنزعهم رسول الله لماذا المباهلة هم اللي نزعهم الذين يا شيخ ما يقرأ هذا كله مش لا يقرأ يقرأ أن هؤلاء الدوء الألوهية عيسى دعاته صفات الله تعالى لعيسى هذا كان المباهلة والآن نحن ندعي ونعتقد أن هؤلاء يعطون صفات الله تعالى لأئمتهم. اسمعوا اسمعوا شو نايمين أنتم تعطون صفات الله تعالى لأئمتكم. اسمع شو نايمين طيب أنا أبتدي لكم خميني يقول إن الأئمة يتصرفون في جرات القول وهم يعلمون ذلك. أنا برأي بما أن وفد نصارى نجران وفد نصارى أشراف القوم وفد نصارى نجران كانوا من أشراف القوم وأقلائهم فيجب على أشراف القوم وأقلائهم أن يأتوا يباهلوا ليس كلب أهل البيت يأتي أقلاء أهل البيت يتصور أن نريد كلب أهل البيت أنت كلب ولكن نحن نريد أقلاء أهل البيت الذين لهم أقول ليس نكرات نحن نحن الذين نفرض المباهلة الله نفرض المباهلة مأمان بحق هالة عاطمة وأذنها هل يعرفوا سهر عليها منها الله وشعر بحق نحن نفرض المباهلة نحن الذين نتم المواهب يا أبيها أنا اسمع اسمع يا محمد وبنيها اسمع أرني فيه قدرتك يا رب اللهم اللهم إنك تعلم أن هؤلاء على ضلال وعلى باطل وأنهم أعطوا صفات الله تعالى لأئمتهم ويدعون زورا وكذبا أنهم يتبعون أهل البيت وهم بريئون من أهل البيت فأرنا في هذه الليلة المباركة يا مسلم القول أمين أولا يا رب اهدهم إن لم تقدر الهداية لهم فأرنا جانب قدرتك فيهم وشتت شملهم ومزغهم وزجر أقدارهم ودمر ديارهم وخرق بلادهم اللهم اجعل باسهم بينهم. اسمع اسمع المباهلة أنا من أشراف العلم أنا أكثر عليكم حاجة شوفوا اسمع يا محرز اسمع اسمع أنت المهرز يمشي بالرح اسمع أنت المهرز يمشي بالرح نعم الدكتور الناس بيننا يا شيخ الناس يخافوا أنا أخوفوا من الأشراف أخبار أعطيني كلمة يا نص يا مش بره يا دكتور تجل نعم يا دكتور أبو الزهرة أنا سألت أحد الإخوان أحد السادة قبل البرنامج وتكلمنا في موضوع المباهلة وعنده اقتراح أرى أن أقدمه أن على الأقل نؤجل هذه إلى نهاية المناقشة هذا كان اقتراحي من البداية الذي يريد هذا كان اقتراحي من البداية لأن نحن نجينا هنا أعلن بهلنا أقلنا الحجة قال هنا إيش استفدنا بلهم نبغى ونبدأ ما الموقع في المثل الشيعي إيش موقع في المثل الشيعي هذا في جاني شو موقعه هذا ما الحمد لله شو الحمد لله أننا شو موقع اليمين واليسار يا مش برح سأقول يا أخي خلينا بالعقل أن وفد نصارى نجران بالنص نفس الحديث لما جاءوا وباهلوا هم من عقلاء القوم ليس من سفهاء القوم. صيغة القرآن ليس صيغة بالصيغة. يا مش برا برا مش برا الآن خلنا نسأل الكتاب اللي جابه هو ساعات رسول الله باهل بهم الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم لك الحمد هذا من الرسول اللهم لك الحمد هذا متفق عليه متفق عليه ممكن حد يدخل علي بيك يا زنديق كيف يدخل علي بيك دخل بيسارك ليش أنا بس بيسارك ليش دخلت بي علي ليش مرة أنت وش هكذا ليش ليش لو اختلفت ملك الحمد اسمعني لو اختلفت معه في المذهب فإن له كرامة الخلق الحمد لله وتجرب 10 دقائق بدون كلمة تكرم هذا والله يا ناس اسمعوا يا عثمان الغرميز مع هذا عداوته ولي احترمه من الأبناء أما هذا أنا لا أريد أن أحترمك أنا على هذا الموقف فقط هذا الموقف الآن لو سكت هذا العلي على الصوت ما في نجرب اسمعوني أيها السادة المشاهدون الإخوان الآن الدكتور أبو الزهراء النجدي يقول لي أريد أن أبدأ بالمباهلة بيني وبين مناظري حتى نعرف أن أتمسك بأن ما أقوله هو الحق وأن ما يدعون إليه هو الباطل والدكتور تجاني ثنى على رأيه الشيخ عثمان الخميس قال لي إنه مستعد للمباهلة بصيغته ما هي الصيغة اللي أنت جبتها صيغة سنية صيغة قرآنية ما خلاها في الصيغة لا قرأ ترى لو سمحت كما يفلغ ما لما قرأ هو صيغة قرأ راهي إذا بحلنا طيب حتى أعرف ما تعرف أنا قرأت لا أنت تباهل بهذه وأنا أباهل بهذه ما في مشكلة هذه صيغة بدعية أنا أباهل بهذه أنا أقول لكم حاجة أنا البدع دائما هذا صيغة لحظة طيب أنا أريد أختشي فقط أحب نحط المرة أخرى اقتراح الأخ السيد اللي تكلمت معه اليوم ما رأيكم لو نأخرها لإكمال الأدلة لا الأدلة تستمر يعني آخر الجلسة نباهل ونستمر نحن لا نتكلم كلامكم أقول إحنا نباهل ونستمر لا أتكلم إذا لا توجد مباهل دكتور أبو زهراء شوف الجاهل ولنفترض أنه حتى أبو زهراء قال شوف الجاهل شوف طبعا يا الموضوع يشغل المباهل أنا كلا برا تفضل احتمال لما نكمل الأدلة يقتنع عن برأيك أخي إحنا أو تقتنع بأرام يعني اتفقنا البارحة أن نتباهل لا أتكلم إلا أن ينسحبوا يا عم إذا انسحبوا ما ننسحب ينسحبوا يباهلوا ما عندنا مشكلة وهذا القسم هذا صيغة بدعية كل واحد يباهل بها تظهر بنص القرآن الخالف ليس صيغة المتبعة لا عندنا لا سؤال شيخ حتى اللي عندي مشكلة يقرأ معناه لا ما في مشكلة قرأته ونقرأ احنا ممكن اشوف هذا نقرأ لا خلي يقرأ خلي يقرأها إن شاء الله ستلحقكم نتيجة المباهلة بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إن شاء الله اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم نحن اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم

الطرفان قد اتفقا بالأمس على أن تكون المباهلة في البداية، فعلى الطرفين أن يلتزما بما اتفقا عليه. وأما هذا البلوشي فلا يستحق أن يجلس هنا، ففي البداية قد رأيتم هوجيته وعصبيته العمياء، وهو لا يستحق المسلمين بصورة قاصدة. أمثال هذا الأهوج الجاهل هل يخرج منك هذا الشخص؟ اوكي اوكي يا اخي جواد، هل اخي جواد احنا هلا اهل الاطار من فضلك يا ابو شيخ اصبر شوي تحمل، لانك انت موجود على هذا المنبر فتتحمل ايضا اراء الناس. يا اخي جواد سمعنا اراء الناس، لا تحملش تعب اللي يشتمي سمعنا رايك جواد، شكرا سمعنا رايك. الاخ حمد من الشرقيه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا الله سبحانه وتعالى يقول لكتابه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أيوة. والمجادلة إذا وصلت إلى هذا الحد الأصل أنها تقف، ولكن نحن على حق. والله سبحانه وتعالى طبعا هم يدعون الآن وصية لعلي رضي الله عنه، ومعنى ذلك أنه إله عندهم في نظرهم. لا مش إله، الأخ التجاني يحتاج كتاب ابن أبي الحديد، إذا أراد أن يرجع لكتاب ابن أبي الحديد في قول علي رضي الله عنه في إحدى خطبه، لو أراد أن يخبر أحدا عن مولده وعن مولده وعن كل شيء يريده، ولكن يخشى يا أحمد يا أخي ولكن يخشى أن يكفروا فيه بمحمد. سوف نتحدث عن خصائص الإمام لاحقا وستسمع الآن فقط رأيه. اسمعني الله يرضى عليك يا أحمد. نعم الله يرضى عليك. اسمعني شوي. نعم حسب رأيك تنصح الجماعة بالمباهلة الآن أو بتأجيلها؟ نحن مباهلة لا نمانع عليها أو أن نحن نعترض عليها ولا كذا، بما جاءت في كتاب الله وبما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. نحن موافقون عليها. طيب. بما جاءت في كتاب الله تعالى وما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنا أوريت أوريت. شكرا يا أخي شكرا. فهمت. الأخ العتيبي من الرياض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دقيقة معنا الخط بتاع الآن. قال لي دكتور أبو الزهراء يا ريت تتصل بالمؤسسة الفلانية. الآن نحن ناخذ في أول 7 مكالمات تيجي على الهواء، ما نتصل بأي شخص بأي تليفون، فقط حطينا السماعات وحناخذ أول 7 مكالمات. لحظة بس، يعني ما حنتصل بأي شخص لا سني ولا شيء، حناخذ أول مكالمة. أول مكالمة جت من البحرين لا خشيعي ما عندنا مانع، يعني المهم ناخذ أول 7 مكالمات فقط كنموذج فقط. مين معي الآن؟ قلت لك حمد. مش لا فتح حمد يا أخي العتيبي. مرحبا يا أخي العتيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيك بحكاية المباهلة؟ ماذا تنصح الإخوان؟ أولا يا أخي العزيز اسمح لي بس لحظة بسيطة. المباهلة بعدين نجي للنقاشات. المباهلة الآن. نعم لا بس المدخل بسيط الله يرضى عليك. أولا أتمنى منك يا دكتورنا الفاضل أن تعطي السنة الفرصة كما تعطيها الآخرين، وألا تجعل من الآخرين محققين مع السنة وتفرض عليهم أنت أشياء يريدونها الشيعة الموجودين عندك. هذه واحدة. الثانية أما قضية المباهلة فإن المباهلة تكون هي في الختام والفاصلة. نحن نريد أن نعرف الآن الحقيقة، هل هي مع الشيعة أو مع السنة؟ نترك المجال للنقاش حتى إذا انتهى الأمر إلى شيء إيجابي عرفناه والحمد لله، أما إذا لم ينتهي الأمر إلى شيء إيجابي نلجأ إلى المباهلة. طيب المباهلة هي المفاصلة. طيب العتيبي شكرا جزيلا لك. هذا كلام. بعدين عندي الأخ محمد عمر. مش هذا كلام جميل. أخ محمد عمر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، إذا ثبت من السنة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد باهل القوم بعد انتهاء المناظرة وبعد انتهاء النقاش، فما هي حجة الشيعة في هذا الموضوع؟ طيب انت تقول ان كان هناك دليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فاوضهم او كلمهم بعد المباهلة وما وعندهم اي اثبات الشيعة يقدمون تجاه هذا الامر، فممكن انه الشيخ الخميس طبعا والاخ البلوشي سيقبلون بهذا طيب. الامر. طيب شكرا لك. شكرا جزيلا. اخت عمر مرحبا بك. اخت عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا خص بالسلام حضرتك والاخ ابو زهراء والاخ التيجاني. بارك الله فيك. اولا انا اقول ما دام ان المباهله اتفق عليها يوم امس، فكلام المسلم ان يكون حد سيد بينه وبين كلمه الصدق. ثانيا الاخ البلوشي اللي يعني انتقدنا بداية البرنامج، اقول له انه اخلاق المسلم لا تتكلم، لا تبتدئ بالنفاق، عليك ان تكون مسلم صادق، مسلم نزيه، لا تأتي بالشتائم على هذا وذاك. انت من بداية البرنامج بدأت تعلن صوتك وتشتم هذا وتشتم ذاك، اي اسلام انت تشتمي؟ اي اسلام انت تشتمي؟ اعتقد فيهم ذلك، لكن ما تعتقد فيهم ان اقتصي عليهم الصياح عليهم، قلت لك ما تشتم ما تصرخ فيهم، مش صرخ فيهم انت مع انه تاجيل المباهله فضلنا ما تصعبهاش علينا، لانك لما تلح عليها صعب عليها الموضوع. انا الان كملنا سمعت توش يقول كملنا اول سبعه مش كده، سمعت توش يقول مش عارف يا خليك معايا انا كنت بتكلم معك، كملنا اول سبعه مكالمات. ايوه ارجوك ركز معي بلاش اللي الله يرضى عليك. مين عايز؟ مين معي الان؟ وصل الان يشتم في الشيخ علي قران اللي قاله في التجاني. لا ما تكلمش في التجاني يا اخي احمد، اشتغل تكلم مش يعني لا تكذب ما شطم بيقول الشيخ قران شتم المستقله في التجاني من الشو قران شتم المستقله واتهموا انه ياخذ فلوس يا اخي مسجل عندي وانت كفرت معي. انا عارف من معي ليش تكذب يا اخي؟ مش كذا مش كذا البرنامج خلص معي سبحان الله. خلاص بلاش من وي بلاش. طيب ما قولي تتكلم يا أخي. أم أنس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بالنسبة للمباهلة عندي رأي لو تسمعون لو سمحتم. تفضلي. أنا أعتقد أن هذه المباهلة هي نوع من العبث واللعب. تدري لهذا سيدي الكريم؟ الموضوع أن الشيعة يمكنهم بكل بساطة أن يكذبوا علينا وهم مرتاحو الضمائر، لا يرون في هذا بأسا. ومن هنا تكون هذه المباهلة نوع من اللعب والعبث لا تعيد مرائها. فماذا يعني أن أكون صادقا ويحرم الكذب علي ويكون مباحا لخصمي؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنني أعطيه فرصة للتنصل ولكي يثبت باطله على حقي. هذا ليس له معنى أيها السادة. المباهلة ليست هنا، ليس هنا مقامها. نحن الآن بحاجة إلى الأدلة وإلى الحجج وإلى المنطق العلمي فقط. طيب شكرا. لا نحتاج إلى غير ذلك. شكرا شكرا. آخر اتصال في الجولة هذه من الدكتور جاسم بغدادي. تفضل دكتور جاسم. دكتور جاسم السلام عليكم اخي الدكتور الحامدي. اهلا وسهلا بك دكتور جاسم، وتحيه للضيوف. اهلا وسهلا بك. ولك يا اخي. بالنسبه للمباهله الحقيقه يعني اولا اشترطت من البارحه، نعم هذا واحد. وثانيا خلي تكون حساسه لانه النقاش يعني بدا يخرج عن حدود الاداب مع الاسف. والاخ البنيشي يعني يمكن نسميه اختصاص بالشتائم بس ما عنده غير اقتصاد. ظلمتهم منكم. لا لا لا مش ظلمتهم من مظهركم. يا مش لا يا مش جنبه. افكروا رأيكم وتحرروهم وبحطوهم. يا الحمد لله. يعني هذه الحقيقة بارك للأخ التيجاني والأخ النجدي. أولا الأخ النجدي سكوته يكفي، والأخ التيجاني كان الحقيقة يعني يقول الحمد لله وما شاء الله. قلت له كلب أهل البيت، ومن لا يقبل بأن يكون كلب أهل البيت؟ الحمد لله. أهل البيت ليسوا بحاجة إلى الكلام، بحاجة إلى عقلاء. أهل البيت ليسوا بحاجة إلى الكلام والحبيب، بحاجة إلى عقلاء، بحاجة إلى الناس يحتدون بهديهم. يا أخي إن الأحبار يقولون يا ليت يعني يقدسون قدم حمار النبي الله عيسى. أي ما تخاف عليك الحمار. عليك الحمار. السنة مش قدم حمار. مش هذا الدين يعني يرتفع البشر. الكتاب والسنة. مش من فضل الحمار والبشر ولا. يا مش من فضل. يا عزيزي. أوكي. يا الإصلاح هو معناها الحقيقة الإفلاس وفقدان الحجة. طيب. دكتور جاسم أيه. اذا انت مع المباهله انا اشكرك، بس حبيت نأخذ. شوفوا يا اخوانا الاتصالات تبين ان الانقسام على الانقسام النص الثالث. انا شوف انا يعني اذا كان ما عندكمش معنى اطلب منكم امون عليك. تفضل. اطلب من ينام وجه الندوه. تفضل. ان نؤجل هذه المباهله لانه انا عندي امل انه رغم ما يبدو الآن من مسافة كبيرة، قد ينتهي النقاش ويجد المشاهدين أنه رغم كل ما يظهر من حرارة كبيرة حتطلعوا متفقين احتمال كبير أنه لا إله إلا الله وأن محمد أن رسول الله وأن القرآن اللي بين يدينا جميعا هو القرآن المشترك اللي بيننا، وأن الصلاة هي نفسها خمسة فروض في اليوم من الفجر للعشاء، وأن الزكاة وأن الفروق الحكاية في الجوهر باستثناء الحكاية دي مش للدرجة باستثناء الإمامة تحتاج التوحيد بما أنه تم إبلاغي أنه كثير من طلاب الثانويات سهرين معنا يومين يتفرجوا فيه. نعم. فعشان خاطرهم هم كمان أنا أريد أن أؤجل أطلب منكم هذه عشان خاطري أنا يعني مدير الندوة. إحنا يا أخي أولا يعني هنا مو ليس في مقام يعني تعصب أو مقام يعني إصرار على أمر، وإنما في مقام إثبات حق الطلبة. أنا مبارحة بس العفو لو تسمح لي دكتور أنه طلب أمس أن نتباهى، الدكتور التيجاني طلب من الشيخ عثمان أن يتباهى معه ووافق وتم هذا، وأنا أتيت بهذا من مرجع موثق هذا الحديث أو النص. فيعني إن إذا إن هم قالوا نحن ننسحب ونترك المناظرة إلى آخر المناظر المباهلة إلى آخر المناظر، نحن لا ما نعلم. ماشي. نحن لا ننسحب. لكن نقول إذا تباهلنا لن نشمل. نعم. بالنسبة للدكتور عبد الحميد قوله أنه انسحاب ليس انسحابا، نحن موافقون على المباهلة إن شاء الآن وإن شاء في نهاية هذه الليلة وإن شاء في نهاية المناظرة ككل، الأمر ليس انسحابا، ولكن نقول المباهلة مفاصلة، فإذا باهلنا انتهى كل شيء وننتظر موعود الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في المباهلة، هذا الكلام. لا نقول ننسحب ولا شيء، نحن واضحون تماما. اسمع اسمع اسمع انا ممكن تعليق على كلامك؟ ما يخص تعليق انا هذا لا بس يعني قصدي انه مو انسحاب من المناظره، انسحاب من المباراه ولا انسحاب من المباراه. لا انا اصر هذا اقتراح وليس انسحاب. طيب انا شو انا اصر على يا تجني ساعدني في الحكايه دي. طيب انا يا يبدو بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين، يبدو أن حتى التجاني حتى هو اللي في مشكلة المباهلة أخلق مشكلة حتى بين الحاضرين هنا اللي أنا اللي اقترحتها. وطبعا عنا نص ساعة ولا أكثر ولا ساعة ولا ربع احنا نتكلموا في هالموضوع، ولكن رغبة لكم يا دكتورنا العزيز أنت صاحب البرنامج، احنا معليش نتنازلوا للمباهلة في آخر ليلة في آخر ليلة جيد. أحسن جيد. لأن احنا نريد أن نظهر أيضا الحقيقة متاع هذا السلام. ممتاز. خلاص شكرا يا دكتور الزهران انت تحملنا هذا ألف حمد لك. معليش. طيب يلا يا رب يا كريم ندخل الموضوع. أنا البارحة خمس دقائق سبع دقائق ادخل الموضوع. لا لا ما أنا أنا وقت لحظة بس عندي كلام. أنا حاجة الآن يا أعزائي المشاهدين صراحة يعني عشان كمان الحكاية دي لأن بصراحة شديدة أعطيني يا حبيبي لو سمحت على هذه خليل المجموعة كلها. بعرف بدأت بالشيعة اليوم بالدرس. لا لا أنا لا بالعكس. لا بعرف بالمنهج. لا بالعكس. لا البارح ما بدأش بينا. لا. أنتم بدأتوا فيه. لا. لا. لحظة بس لحظة. الغادر دي من بدأ؟ ما في مشكلة أي واحد يبدأ ما في. أنا أقول لك حاجة. بس لنا وقت لأنه ما خلنا نتكلم. أيوة. بعدني قلت ترد على الأدلة فقط. أنا أقول لك حاجة. إحنا امبارح أعزائي المشاهدين والإخوان الكرام بدينا في مناقشة الأدلة دليل دليل. صح ولا بس لا احنا البارحه هم ردوا علينا احنا يعني احنا نكر على الادله ما ذكرنا شيء بس قلنا الايه ذكرها ليس فقط دليل. انا اما اقترح عندي اقتراحين. الاقتراح الاول انني نعطي واحد من الاخوين دكتور ابو الزهراء او الدكتور التيجاني 10 دقائق 10 دقائق لا تكفي يا اخي 10 دقائق. انا عندي كلام اولا رد للأشياء التي ذكرها الأخ عثمان، وأيضا عندي أيضا موضوع عبد أتكلم عن الإيمان صفات الإيمان من القرآن. لا لحظة بس لا خلت أسمع لا مفضل اسمع ركض معي يا دكتور يا أخوي يا سادة المشاهدين الله أرضى عليكم حلمكم معنا عشان نصل لحد. أنا رأيي أنه كما ألزمت البارحة الإخوان بل يتكلموا في حججكم أنتم أحسن حل عشان الناس يعرفوا الأدلة ويتعلموا هو أن نستمر بنفس النهج نناقش الأدلة. يعني قبل ما نمر خصائص الإمام نأتيها دليل تقول خصائص الإمام هي كذا بالدليل الفلاني، لكن الآن أول حاجة نريد الأدلة التي عرفتموها من قرآن وحديث يتم تداول في شأنه هنا على الملأ. آية آية التفاح آية آية. البارحة مرينا بأربع آيات عرض فيهم ال خلي كلام بس هم تكلموا نحن مضبوط مضبوط عندنا حلين في البداية. إما نعطي الدكتور أبو الزهراء واحد منكم يعني يقول قولكم في الأربع آيات ديلك. لا آية واحدة شيخ كيف في الوقت آية واحدة أربع آيات لا إحنا عرفناها آية سرعة آية واحدة لا يا دكتور جيتين آية كما يفصل كلام جيتين بآية واحدة كيف في هذه طيب إذن نبدأ بآية واحدة نناقش آية واحدة خلصنا ما خلصنا نبدأ بآية ثانية وين كان هذا نرجع من الأول يعني نرجع من الأول لحتى الآيات اللي عملنا بها أهم آية إنما وليكم الله ورسوله أهم آية أجدهم استجابوا لحظة يا إخوانا هذه سورة وديمقراطية ونقاش وأنتم مشاركين فيه وأنا آسف بس لازم نشاور بحضوركم حتى نعرفوا كيف نتفقوا لحظة بس عندنا هذا الاقتراح كم الوقت عشان انت شو يعني ما تطلب ماذا تطلب الان انت بالضبط ماذا تطلب الان بين الادله الامامه من القران وايه ايه من ايات الامامه كلهم يشيلون احنا دليل دليل يعني ايه القران من ايه واحده ايه واحده يعني لا تطلب ايات كثيره ايه واحده طيب وانت انا اقول رايي انا اقول هذه المساله لن تنتهي ولن ينتهي لا في رمضان ولا في بعد رمضان إذا كانت القضية سيأتي بالآية وأدلتها لابد أن أسفر شوي زين والاستشهادات وكما يفعل الدكتور التيجاني مثلا يأتي بآية من سورة الإنسان وآية من سورة آل عمران ونحاول أن نربطهما مع بعض ما ننتهي من هذا أنا أقول يأتي الدكتور بأقوى دليل عنده من كتاب الله ويقول هذا هو الدليل القطعي طيب ويأتي بأقوى دليل عنده من السنة ويقول هذا هو الدليل القطعي ويأتي بأقوى دليل عنده من العقل طيب إن شاء طيب يقول هذا هو الدليل القطعي نناقش أما نأخذ آية آية وهم يقولون إن في ثلث القرآن في الإمامة طيب وكل آية لها تأويل ولها تفسير ولها كذا ما ننتهي طيب شو رأيك نحن قلنا أنه لا يوجد نص صريح في كتاب الله جل وعلا كله نور واحد أيوة والأدلة في يعني القرآن في دلالته على الإمامة يعضد بعضه بعضا ما لم تذكر الآيات كلها المشاهد لا يستطيع أن يتبين له الأمر فلا بد أن تذكر الآيات وتذكر الأحاديث من كتب الفريقين المتفق عليها ثم حينئذ هذا المنهج خطأ لأن أولا نحن أعدنا موضوع الإمامة بعد خمسة جلسات أيوه. الآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه هذا عدم التخطيط ولكن الآن لا هو ممتاز الآن لا نعرض كل الأدلة هذا إقهام الأدلة ومتاهات نعرض دليل واحد فقط مثلا آية أقوى دليل لا الشيخ أسوان يقول منهج غير يعني هو لا يرضى بآية آية لأنه ما تنتهي هو قال آية واحد دليل واحد مخلصة هذا لكن آية واحدة نعمل حل وصل شنو رأيكم وهو أقرب إلى رأيكم أنتم ناخذ خمسة أدلة أهم خمسة أدلة قول عليه حتى الناس المشاهدين معنا أهم خمسة أدلة عامة من القرآن والسنة والعقل إن شاء الله لا خمسة من القرآن أنا خمسة من السنة ما نسل الأشياء ما فيها خمسة من السنة لا طيب لكن لأننا نتكلم في التلفزيون ما نشي نتكلم فيه طبعا أيضا في يعني هكذا مفتوح بالكامل وبوقت محدد كم من الوقت تحتاج حتى تعرض الخمسة أدلة أو نحن نقول خمس حلقات لا لا لا لا لا ما ضمن خمس حلقات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نحن معهم ونحول إلى مذهب آل البيت طيب مذهب الشيعة طيب إذا أقنعونا في أول آية خلاص انتهى الأمر وإذا بطل أول دليل عندهم فغيره من باب أولى بس يكفي طيب أقول لهم حاجة هذا ما تنسى يا تيجان انت عاوني اليوم عشان الجبة اللي عندي ولا عندي شو رأيك ناخذ من القرآن أقوى ثلاثة أدلة من الحديث أقوى ثلاثة أدلة ومن أي أمر ثاني بالتاريخ ولا من الدليل العقلي أقوى ثلاثة أدلة أنا على رأيكم اللي تعملوه أنا موافق. طيب إذا نشأل ثلاثة أدلة. هل لا تعلق يعني نضيع الآية ونفس الآية معاها في نفس الحدث آيات أخرى. أقول لك يعني ما في نص صريح. لا لا نص. إيتي نص صريح. اسمعني كويس. شوف الآن أنا أعطيك ربع ساعة ربع ساعة تكلم بأدلتك من القرآن الكريم فقط. كلمني ربع ساعة واستعد للرد على ما يقول فيها. طيب. من أدلة ربع ساعة تكلم بأدلتك من القرآن الكريم. فقط من القرآن. من القرآن فقط. فقط. لا من الحديث. من القرآن. لا لا لا نسمع حديث. أوكي. فقط القرآن. من القرآن الكريم. الآن الآن. تعرف الظروف كيف؟ طبعاً. الحديث يثبت أن هذا القرآن نزل. لا لا لا. هذا يكون دليل الحديث. لا. ناقشنا هذا الموضوع. لا. هذا ما نبغى. في التأويل هو يقول أسباب نزول. يعني من الحديث نزل في فلان. صار دليل القرآن بتفسير رسول. هذا صحيح. لحظة حتى الناس يكونوا عارفين، الإخوان عارفين. الآن حنبدأ نسمع من الدكتور أبو الزهراء النجدي 15 دقيقة يوضح فيها أدلة الإمامة والولاية والوصاية والوصية لسيدنا علي من كتاب الله تعالى. والساعة الآن بتوقيت غرينتش هي 8:36 بتوقيت أنا هجرينش توقيت الله عليك 15 دقيقه من دون مقاطعه ارجوكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرفت في اللقاء الماضي الى قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات باذن الله. وقلت بان كلمه السابق تستوجب وتستلزم وتتضمن معنى التقدم، لأن الذي يتقدم عليه ليس بسابق، لا يسمى سابق، فهو لم يتقدم عليه أحد، فهي تتضمن معنى الإمام، والإمام يقتدى به، فهو سابق وليس بمسبوق. ومن هذا نفهم بأن الآية المباركة